حررك حرقوا لينو إني وقليف سمحة غريقي ونوينو كان كات الشقن حدا سرو نروح تسليت يا نوري سقي تمارنو تسباب انت الدار تفزو غدي حنو كبر الفيلة تيزن دي غرنقي غي مسلمنا غي كتساسني غلعي بوري قاوينو ما تنسغاسني غردك انا مضيت من تنسى نيت يا بابا لي اشتري زودا سفو إن وراوني كين راجع سيكل انا قنيا مخفو سفارة ركي حرقو لينو إن أيو قليب سمحة غريقي ونوين واللي سنان يوفاس مثل كله فرس داكن عالف انساني دا يسرميتنا ايران كيفا غمسكيني كرهاس كله يواسي فلتين يرتدي توكي تتفوقت اينا ايكي نادري غاكد نقوله يغاسة تريد يغسل مقداني واليم عنا سفرين نرتا تيد نحلو مكين راوي نوبو يعني حب انت وينس يغيب ضربي لارزاق نسيق لوينو تنسكر الخير يلاقي سدا كل مخفو سفارة ركي حرقو لينو إني وقليف سمحة غريقي ونوين نقنت سنوات لقلبي نخير الله خير وسين قرات لحبي نظيف الله طيف الله كان كي كلامة إني روح الحال وتري ماني نقصى طيف الله يحتى الشلامة إني ميلي قا واحد وترز مغاس الباب طيف الله ينقو بلامة رز مغاس الباب يكشمي انت دي موريك خير الله ينقو بلامة غيلة تغلك من عقلي نويا ويتي زوك خير الله ورسول التراوح نريس الحدود غير الله تهمايك